الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. الله عز وجل يحب عبده التائب، العبد الذي يتوب لله عز وجل توبة خالصة نصوحا ويترك المعصية لله خوفا من عذابه وطمعا في رحمته. الله عز وجل يحب عبده التائب. قال الله عز وجل: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. يحب التوابين، توابون جمع تواب، وهو الرجل الذي يكثر من التوبة في كل وقت وحين. تواب يعني كلما هم بمعصية استغفر ربه وتركها لله، فإذا وقع فيها فإنه لا يصر ولكنه يستغفر وينوي التوبة لله عز وجل، وهكذا ويكثر من الاستغفار والندم. هذا هو التواب. الله عز وجل أخبر أنه يحب هؤلاء، بل إن الله تبارك وتعالى يجعل هؤلاء من أوليائه وأحبابه وأصفيائه، لأن الله عز وجل قال عن نفسه سبحانه: وهو الغفور الودود. الغفور الذي يغفر الذنوب لعباده سبحانه وتعالى ويقبل التوبة عنه، هذا هو الغفور. الودود الذي يجعل هؤلاء التائبين من أحبابه بعد أن كانوا من أعدائه، كانوا يحاربون الله، ربما كانوا على الكفر، ليسوا من المسلمين، فإذا أسلموا وحسن إسلامهم، إذا كانوا من العصاة وتركوا المعاصي لله واستقاموا على شرع الله، صاروا من أولياء الله بعد أن كانوا من أعدائه. وهو الغفور الودود سبحانه وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو أن لابن آدم واديا من ذهب أحب أن يكون له واديا هذا والإنسان، ولن يملأ فاه يعني لن يملأ فمه إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. فالمهم في هذه المسألة إخوة أن التائب لا يكون تائبا إلا إذا ترك المعصية لله. فهذا الذي يشرب المخدرات مثلا، نسأل الله تعالى أن يتوب على جميع العصاة وأن يرزقنا توبة نصوحا، إذا تركها لله عز وجل خوفا من عذابه وطمعا في رحمته وهو قادر على شربها، فهذا هو التائب. أما إذا تركها بسبب فقر أو بسبب ما أصابه من مرض بسبب تناول تلك المخدرات أو لأنه يخشى الفضيحة، فهذا لا يكون تائبا. الذي يعرف النساء في الحرام والعياذ بالله وهو قادر على فعل الفاحشة، إذا ندم وترك هذه الأفعال الشنيعة لله تاب الله عز وجل عليه فهو تائب. أما إذا ترك فعل الفاحشة لأنه صار يكره ذلك أو لأنه لا يملك المال أو لأي سبب آخر ما تركها لله، فهذا لا يكون تائبا ولا يغفر الله عز وجل له هذه الذنوب التي مضت إلا إذا جعل التوبة لله. قال الله عز وجل: أن تقول نفسي يا حسرة المسلمين إذا رأيتهم ينظرون إلى العصاة أو يسمعون عن التوبة يظنون أن التوبة تكون في حق المجرمين وفي حق القاتلين وفي حق الزناة وفي حق أكلة الربا ويزكي نفسه على الله قل الحمد لله أنا أصلي وأعمل وأكسب من حلال ولا أحتاج إلى التوبة وهذا فهم خاطئ مغلوط بل إن هذا الإنسان ربما يكون من المغتاظين والعياذ بالله لماذا؟ لأن سيد الناس صلوا عليه من سيد الناس؟ النبي صلى الله عليه وسلم صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من صلاته كان يقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله من أي شيء يستغفر صلى الله عليه وسلم هو سيد العباد لأنه مهما فعل فلن يقوم لله حق القيام الحجاج بعد أن وقفوا بعرفة وقاموا بفريضة الحج ونالوا من الحسنات ما نالوا أمرهم الله عز وجل بالاستغفار فقال ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل له واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات فالكل يحتاج إلى الاستغفار ويحتاج إلى التوبة ويحتاج إلى الندم ويحتاج إلى الإصلاح من شأنه مهما كان حتى وإن كان من العباد أو العلماء أو الأتقياء أو فإنه لا يرى قيمة لنفسه ولا يرى وزنا لنفسه مهما صنع إن الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين كانوا يتوبون إلى الله ويستغفرون ويقرون بذنوبهم ولا ذنب لهم لأن الله عز وجل قد عصمهم سبحانه وتعالى ألا ترى أن يونس عليه السلام قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين أنا أختم بهذه القصة العجيبة وذكرها ابن مسعود ونقل الإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى قالوا إن رجلا عبد الله تعالى 70 سنة ظل عابدا لله عز وجل طوال هذه المدة لا يعصي الله عز وجل واتخذ لنفسه صومعة ابتعد عن الناس كان هذا في الأمم الماضية وكان لا يخرج منها إلا عند الحاجة يصلي ويركع ويسجد ويتعبد ويستغفر فعصى الله تبارك وتعالى بفاحشة الزنا عرضت له امرأة فوقع عليها ومكث معها أسبوعا فأحبط الله عز وجل عمله وهذا فيه دليل على أن الإنسان لا يأمن مكر الله حتى وإن فعلت وإن تصدقت وإن حججت وإن لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون لكن كن دائما خائفا من سوء الخاتمة صدقك عز وجل أن يختم لك بالإيمان وبالخاتمة الحسنة فهذا الرجل الذي أحبط الله عز وجل عمله خرج وأراد التوبة فجاءه رجل وأعطاه ربيفا فصدق هذا الرجل على هذا العابد بربيف فأخذه وقال لأوثرن غيري على نفسي بهذه الصدقة وهو محتاج إليها فتصدق بالربيف على الرجل المسكين ثم مات فوزن هذه الليالي الماجنة التي قضاها في الفاحشة بعبادة 70 سنة فرجحت هذه الليالي فأمرهم الله عز وجل أن يزموا تلك الصدقة هذا الرغيف بتلك الليالي فرجح الرغيف فغفر الله له وأخذه الجنة هذه رحمة الله عز وجل. الإنسان لا يستصبغ عملا من الأعمال حتى لا تصدق بنصف جنيه في جنيه، لعل الله عز وجل أن يدخلك الجنة.